الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، يعني مشروعية ذلك، مشروعية أن يلبي وأن يكبر من منى إلى عرفة. عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. هذا حديث متفق على صحته. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، كان يهل المهل يلبي الملبي يعني، ولا ينكر عليه لأنه فعل مشروعا، وكذا المكبر. وعن عبد الله بن عمر قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. أخرجه مسلم. قال الإمام البغوي: هذا رخصة، وذهب عامة أهل العلم إلى أن الحاج يديم التلبية إلى رمي جمرة العقبة. يقصد أن التكبير رخصة، واسع أن يكبر واسع أن يلبي، والأفضل أن يلبي. يقول: يديم التلبية إلى رمي جمرة العقبة، لما روي عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. أما التكبير أدبار الصلوات المفروضة، حديث الفضل رواه البخاري ومسلم. بوب عليه النووي باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، إنه أثناء رمي الجمرة يكبر مع كل حصى. قال: أما التكبير أدبار الصلوات المفروضة فمشروع يوم النحر وأيام التشريق في حق غير الحاج من الرجال والنساء، من صلى منهم جماعة أو وحده. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يبتدئ التكبير عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة، ويختم بعد العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي، وبه قال مكحول، لما روى جابر بن عبد الله، لما روي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي صلاة الغداة يوم عرفة ثم يستند إلى القبلة، يعني يعطي ظهره للقبلة ويوجه للمصلين، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ثم يكبر دبر كل صلاة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي سنده عمرو بن شمر وهو متروك، والراوي عنه وهو جابر الجعفي ضعيف. فالحديث ضعيف جدا، مرفوعا ضعيف جدا. وروى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكبر عقيب صلاة الغداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق دور كل صلاة، يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. أخرجه الحاكم والبيهقي وإسناده صحيح. فقال الحاكم: أما من فعل عمر وابن مسعود وعلي فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، ثم ساق الروايات عنهم. هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم بصيغ مختلفة. فلو قال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، فحسن. أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، فحسن. وأن يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، حسن أيضا، وكل ذلك ثابت ومروي بأسانيد صحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الأمر واسع، ليس فيه توقيف، بمعنى ليس هناك نوع معين لا يجوز غيره، فلو كبروا بأي صيغة كان أجزأ، حتى ما يقوله الناس تعودوا عليه من إضافة التهليل للتكبير ويقول لا إله إلا الله وحدة، نصر عبدة، وأعز جندة، وهزم أحزاب وحدة، فهذا أيضا واسع. والأفضل ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني أن يكون تكبيرا محضا، ولتكبروا الله على ما هداكم، الله أكبر على ما هدانا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تكبيره. ولكن لو أضاف إليه التهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يضر. وبعض الناس يشدد في هذه المسألة ويجعلها بدعة، فيقول هذا التكبير الذي يفعل الناس بدعة، هذا ليس بصحيح. البدعة لو كان هناك صيغة ثابتة لا يجوز مخالفتها. وأما الذكر المطلق في هذه الأيام والتكبير بأنواعه المختلفة وتعدد الصيغ عن الصحابة رضي الله عنهم دليل على عدم ورود التوقيف، فمن هنا كان الباب واسعا ولا يقال هذا بدعة، لكن غيره أولى. الأفضل أن يقتصر على ما ورد عن الصحابة، ولكن غيره ليس ببدعة. فإذا وقعت يعني مشكلة وفتنة على عدد التكبير مثلا ثلاثا أو مرتين، كما ذكرنا الحديث اللي فيه ثلاثا ضعيف جدا، واللي ثابت عن الصحابة مرتين، فعلى الأمر واسع. فإذا يعني كبر أناس من ثلاث مرات مثلا في البداية وبدلا من مرتين لم يضر ذلك، وليقل الإنسان معهم حتى لا يضر، حتى لا تحدث فتنة. وذهب قوم إلى أنه يبتدئ التكبير عقيب الظهر من يوم النحر، ويختم بعد الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول آخر عن عبد الله بن عباس، وبه قال مالك والشافعي، وقال لأن الناس فيه تبع للحاج، وذكر الحاج قبل هذا الوقت التلبية. يعني بيقول أن يبدأ التكبير عقيب الظهر يعني بعد أو أول صلاة عقب رمي الجمرة التي ينقطع معها التلبية. الصحيح أن هذه سنة مشروعة مستقلة للذكر في هذه الأيام، سواء كانت يعني مع الحجاج أو لا، والتلبية مشروعة للحاج والتكبير مشروع لغيرهم. قال وذهب قوم إلى أنه يبتدئ عقيب الصبح من يوم عرفة، ويختم بعد العصر من يوم النحر، وكان ابن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة. أخرج ابن أبي شيبة عن الأسود قال كان عبد الله يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. قال الحافظ إسناده صحيح. والظاهر والله أعلى وأعلم أن ابن مسعود مروي عنه روايات متعددة، فلعل من شهد منه قطع التكبير عند صلاة العصر من يوم النحر فهذا الذي أدركه منه، وربما كان يكبر بعد ذلك ولم ينقله من نقله، والله أعلم. قال والنساء يكبرن أيضا أدبار الصلوات، ولكن يعني بغير رفع صوت. قال وكذلك المسافرون وأهل السواد، الريف والأرض المزروعة ونحو ذلك. وعند أبي حنيفة لا يكبر النساء ولا المسافرون ولا أهل السواد. أهل السواد هي الأرض المزروعة يعني غير الساكنين في القرى. يقول ولا من صلى وحده، يرى أن التكبير ده مختص بالجماعات. روي عن كريب قال لم أزل أسمع ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تلبي حتى رمت الجمرة يوم النحر فكبرت، وعن أم سلمة مثله. حديث علقه البخاري بلفظ وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان، وكان أميرا على المدينة زمن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وقد وصل هذا الأثر أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب العيدين. وفي البخاري عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وقد قال الحافظ: وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد، وبالمؤدات دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المصري دون القرية. وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده، وهو الصحيح. وهو إنه مؤكد عقب الصلوات المكتوبات، ولكن ليس يختص بها، وذلك لأن الصحابة كانوا يفعلونه عقب الصلوات وغير ذلك. وفي الحديث الذي علقه البخاري: كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان، وكان أميرا على المدينة زمن عبد الملك وعمر بن العزيز ليالي التشريق، صريح في أنهن يكبرن. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن التكبير يكون مشتركا، خلافا لبعض أهل زماننا ممن يقول أن التكبير بصوت واحد بدعة. فكيف يكون، كيف يسمع الإمام خلف أبان عثمان وقال يكبرنا خلفه، كيف يكون ذلك إذا لم يكن بصوت واحد؟ وكذلك يكبرنا بتكبيرهن، هذا صريح جدا في أنهم يكبرون مع ليه؟ مع الناس، مع قول واحد. ولذلك مع جريان العمل بهذا في كل بلاد المسلمين، إلا ما حدث من بعض أهل زماننا ممن ينتسب للحديث، ممن يقول أن التكبير بصوت واحد بدعة، وتجده يعني يخالف ويرفع صوته منفردا ليخالف الناس. هذه الآثار تدل على صحة التكبير بصوت واحد. وفي الأحاديث أيضا أن عمر كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه، ستأتي، سيكبر فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيكبر أهل السوق فترتد منا تكبيرا. ولو كان كل منهم يكبر منفردا لما ارتدت منا تكبيرا، وإن الارتجاج تكبيرا إنما يكون بصوت واحد، بخلاف التلبية فإنه لم يشرع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الناس على صوت واحد في التلبية، بل كان يكبر المكبر ويهل المهل. أما هنا فقال يكبر الناس، يكبرنا بتكبيرهم، يكبرنا خلف أبان بن عثمان، ترتد من التكبير. كل هذا دليل على أنه يشرع التكبير معا. قال: واختلف قول الشافعي في التكبير خلف النوافل، وكان محمد بن علي ومحمد بن المنكدر يكبران في أيام التشريق خلف النافلة. وعن عمر بن عبد العزيز أنه صلى الضحى في المسجد فلما فرغ جهر بالتكبير أيام منى، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام خلف الصلوات، وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. علقه البخاري، وصله ابن المنذر والفاكهي من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر بإسناد صحيح. وعن محمد بن سيرين: في الرجل يسبق أيام التشريق ببعض الصلاة فيكبر الإمام، قال: يقضي ثم يكبر، يعني يقضي ما عليه من الركعات التي فاتته ثم يكبر مع نفسه. وكان الشعبي إذا فاته شيء من الصلاة خلف الإمام أيام التشريق قام فصلى ثم كبر. قال شعبة: وسألت الحكم وحمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقال: هو محدث. وقال منصور: عن إبراهيم هو محدث. وقال قتادة عن الحسن: أول من صنع ذلك ابن عباس. هذا أمر آخر، مسألة أخرى، وهي التعريف بالمساجد يوم عرفة، جمع الناس يوم عرفة بالمساجد للذكر والدعاء وقراءة القرآن لغير الحجاج. فهذا الذي قال عنه الحكم محمد وإبراهيم أنه محدث، يعني بدعة. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه، وجمهور الصحابة لم يرى ذلك، وإنما يجتهد كل أحد مع نفسه في العبادة في يوم عرفة وغيره. وأما جمع الناس في المساجد، التعريف يوم عرفة بالمساجد جمعهم على الذكر والدعاء، فقد روي من فعل ابن عباس رضي الله عنه. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن بعض الصحابة قد ينفرد ببعض الأقوال عن غيره من الصحابة لا يوافقه عليها غيره، وتكون مسألة محل اجتهاد، وترد في يعني في النهاية إلى الأدلة من الكتاب والسنة. ورجح هو طبعا قول جمهور الصحابة في عدم مشروعية جمع الناس على التعريف بالمسارد يوم عرفة، وإنما التعريف يكون بعرفة. نعم، يمكن أن يقال عنه ذلك، إنها مسألة اجتهادية. فابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتتبع، بس دي تفيد إنها بدعة مختلف فيها، والاختلاف يكون فيها اجتهاد فلا يغلظ في الإنكار، دي تفيد الأمر ده. لكن في مسائل ذكرها ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع أماكن نزول النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التبول، وقال أبوه إنما أهلك من كان قبلهم، من كان قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم. وكان ينهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وعندما وجدهم يقولون صلى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن ذلك، وابنه كان يفعل. ولا خلاف فيما أعلم بين أهل العلم أن مثل هذا الأمر، وهو أن يتبول في مكان تبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بمشروع ولا بمستحب، إنما هو أمر مباح. فالاقتداء في الأفعال الجبلية ليس بمشروع، الأفعال الجبلية تفيد الإباحة، فكونه نزل فتبول في هذا المكان هذا ليس عملا تشريعيا حتى يقال عنه أنه سنة أو يتخذ سنة. فهذا فعله ابن عمر، ابن عمر كان يتمسح بالمنبر، وهذا الراجح أنه بدعة. التبرك يكون بالآثار وليس بالمواطئ التي وطأها النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من مكان سار فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتبرك بذلك. بعض الصحابة كان يستبيح الأكل والشرب إلى أن ينتشر الضوء قبيل الشروق في رمضان، وهذا قول يؤدي إلى الفطر. هذه آثارا بعض الصحابة خالفوا فيها جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وأباها جمهور الصحابة، فترد المسائل الخلاف إلى أدلة الكتاب والسنة. فإذا لم نجد دليلا من الكتاب والسنة على هذا الفعل وأدلة الكتاب والسنة تخالفه، قلنا بمقتضى ذلك فيمكن أن يقع بعض الصحابة، من الصحابة غير معصومين، وغيرهم ممن هو أعلم منهم قد يقول قولا، كما أنهم مثلا يعني نقول مثلا بدع حذيفة رضي الله عنه الاعتكاف في المساجد، ورد عليه ابن مسعود ورآه أنه الذي أخطأ وأصاب غيره. فمثل هذا مما يمكن أن يقع فيه اختلاف في فعل بعض الأفعال، هل هي بدعة أم سنة، بين الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم يقول بدعة وبعضهم يقول سنة. فالرد في ذلك إلى الأدلة، وما ترجح يقال به حتى ولو كان بعض الصحابة قد قال به، لأنه لا يلزم من قولنا هذا القول بدعة أن يكون مبتدعا كل من قال به، بل يكون الذي اجتهد فيه فأخطأ معذورا، له أجر واحد، ولكن من أصاب فله أجر. اللي هي مثلا في مسألة التبرك بالمنبر والنزول حيث، نعم هذا معدود عند علماء الصحابة الكبار كعمر رضي الله عنه من الغلو، لكن كان عند ابن عمر رضي الله عنه عند غيره من الصحابة الحدود التي تمنعهم من تجاوز هذا الأمر، فهم لم يتجاوزوا أكثر من ذلك، ولكن كان يخشى على من بعدهم أن تعظم هذه البقاع حتى تصبح أماكن يقع فيها الشرك بالله. ولذلك بادر عمر إلى قطع الشجرة التي قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس تحتها، لها بايعة الرضوان، وهم أصلا أن الصحابة في الصحيح أنهم لما أتوا إلى ذلك المكان في العام القاضي خفيت عليهم، العام الذي لي خفيت عليهم، لكن الناس مولعون ب يعني مثل ذلك، فهم تناقلوا في زمن عمر أن هذه الشجرة، فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خفيت عليهم فكيف يدعى أن هذه الشجرة ممن لم يحضر؟ أصحاب البيعة نفسهم خفيت عليهم، فلما ادعي ذلك أمر الله بقطع تلك الشجرة سدا لذريعة الغلو. فالصحابة لو وقع منهم شيء مما ليس بمشروع، لكن عندهم من العلم والفهم ويعني استقرار التوحيد والاتباع في نفوسهم ما يمنعهم من تجاوز الحدود، ولكن غيرهم يخشى عليه. ومن هنا كان ينهى عن بعض ما فعله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا لم يكن عليه دليل. باب الوقوف بعرفة. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، تعني في الجاهلية، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، أمر الله نبيه عليه السلام أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها ثم يفيض منها، وذلك قوله عز وجل: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، أي ثم لتكن إفاضتكم. ثم دي اللي هي عطف جملة على جملة وليس عطف فعل على فعل. ربنا عز وجل قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا حيث أفاض الناس، بعد ما ذكر المشعر الحرام، أي ثم لتكن إفاضتكم، كما قالوا: قل لمن ساد ثم ساد قبل ذلك أبوه ثم ساد قبل ذلك جده، ثم إن الأمر أنه قد ساد، ثم إن الأمر كان كذا، عطف جملة على جملة وليس عطف فعل على فعل. أي ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس باقي العرب، وهم أفاضوا من عرفات. قريش كانت تقف يوم عرفة بمزدلفة، لذلك أن عرفة ليست من الحرم ومزدلفة من الحرام، آخر الأرض الحرام مزدلفة، منى من الحرم، مكة طبعا كلها من الحرم، منى من الحرم، مزدلفة من الحرم، عرفة مشعر وليس بحرم. الأرض ليست حراما، بمعنى إيه ليست بحرم؟ يعني لا يحرم صيد ما فيها ولا يحرم قطع شجرها، بخلاف مزدلفة ومنى ونحو ذلك. فكان قريش يسمون نفسهم الحمص، يمتنعون من الوقوف بعرفة يوم عرفة، ويقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه، فيقفون بمزدلفة يوم عرفة ويفيض منها إلى منى دون أن يقفوا بعرفة. ولذلك لما أضل جبير بن مطعم بعيرا له في قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فطلع خرج يطلبه بعرفة يوم عرفة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، فقال: ما بال هذا من الحمص واقفا مع الناس؟ فتعجب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجة التي حجها قبل هجرته كان يقف أيضا بعرفة. والآية هنا طبعا مدنية، فأكدت الآية لزوم الوقوف بعرفة ولزوم الإفاضة منها، وأنه لا يجزئ ما كان يفعله قريش، ما كانت تفعله قريش ومن دان دينها الباطل المبتدع الذي ابتدعوا فيه ضمن ابتدعوا الوقوف بمزدلفة بدلا من عرفة. وأمر الله بالوقوف بمشعر الحرام المزدلفة بعد الإفاضة من عرفات. قوله يسمون الحمص من الحماسة، وهي الشدة، سموا به لشدتهم وصلابتهم في دينهم، دينهم الباطل والعياذ بالله. كانوا لا يخرجون من الحرم للوقوف ويقولون: نحن قطين الله، يعني سكان حرم الله، نحن نقطن ما كان لله، نقطن بيت الله يعني. وعرفات خارج الحرم، فأمر الله المسلمين بعرفة. قال الإمام البغوي: الوقوف بعرفة من أركان الحج، فمن فاته الوقوف في وقته فقد فاته الحج. هذا بإجماع المسلمين الذين يقترحون أن يجعل يوم عرفة متعددا، يقولوا مثلا: الحج أشهر معلومات، فمن شوال نوقف الناس بعرفة. هذا قول كفر في الحقيقة، ومخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، من أن عرفة يوم عرفة، فليس هناك اجتهاد فيما يخالف المعلوم من الدين بالضرورة. يقول: فمن فاته الوقوف في وقته فقد فاته الحج. ووقته إذا زالت الشمس من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر، ده على قول الشافعية من زوال الشمس، بمعنى من وقف نهارا بعرفة قبل زوال الشمس قبل الظهر لم يجزه. ومذهب الإمام أحمد وهو الصحيح دليلا أنه من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قد وقف قبل ذلك، قال من قال يوم النحر بمزدلفة، قال من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة بليل أو نهار، أي من الليلة السابقة أو اليوم السابق النهار السابق يوم 9 يعني، فقد تم حجه وقضى تفته. فالصحيح أن وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، داخل في ليلة النحر. ولكن الجمهور على أن وقته من زوال الشمس من وقت الظهر إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر. فمن حصل من الحاج بعرفة، من حصل يعني من تواجد، الوقوف مش مقصود بالوقفة، التواجد نائم قاعد جالس على أي حال، من حصل من الحجاج بعرفة فيما بين ذلك، فمن حصل من الحاج بعرفة فيما بين ذلك شيئا وإن قل ولو لحظة فقد أدرك الحج، وإلا فقد فاته الحج. وفي أي موضع منها وقف فيها جاز، والاختيار قرب الإمام، بل الاختيار أن يكون قرب موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، قريبا من الصخرات. إن كان الإمام يتبع السنة ويقف عندها فبها ونعمت، وإلا فموقف النبي صلى الله عليه وسلم خير المواقف. والأفضل أن يصلي مع الإمام ثم يذهب بعد ذلك إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم بالصخرات، قرب الصخرات، المفترشات أسفل الجبل المعروف حاليا باسم جبل الرحمة، يقترب من هناك من هذا المكان ويصلي مع الإمام في المسجد المسمى بمسجد نمرة، وهو ليس بنمرة وإنما هو في بطن أورنة وجزء من عرفة، نمرة بجوار هذا المكان لكن اشتهر بهذا الاسم. وأما هو فهو بطن أورنة، وهو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر بعد الخطبة من يوم عرفة، وهو بطن وادي أورنة ليس من عرفة، مقدمة المسجد، مسجد متسع جزء الأخير أو نصفه الأخير ثلثيه الأخريين هو من عرفة، ومقدم المسجد ثلث الأمام من المسجد هو بطن أورنة هذا. فهذا المكان السنة أن يصلي فيه ثم ينصرف إلى الموقف، عرفة كلها موقف. عن جابر في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. هذا حديث صحيح، ده جمع يعني الرواية، وإلا في الرسول صلى الله عليه وسلم لثلاث مواقف مختلفة. نحرتها هنا أي في منى صلى الله عليه وسلم بعد رمي الجمرة، ومنى كلها منحر، بل الحرم كله منحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل فجاج مكة طريق ومنحر. فحيثما ذبح في يوم النحر وأيام التشريق بعده، ذبح بمنى أو بمزدلفة أو بمكة أجزأه ذلك، لكن شرطه أن ينحر في الحرم، وليحذر من الذبح خارج الحرم، وليكن منتبها، لأن بعض الأماكن المذابح حاليا بعضها قد يوجد خارج الحرم، وبعض المسالخ الخاصة بعضها موجود خارج الحرم في الصحارى وكذا، فينتبه لذلك، لابد أن يكون الذبح داخل الحرم، داخل الأرض الحرام. فمزدلفة ومنى ومكة كلها منحر. قال ووقفتها هنا أي عند الصخرات كما ذكرنا، لي أسفل جبل الرحمة، صعود جبل الرحمة من البدع، لم يصعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الرحمة ولم يأمر بصعوده، وإنما وقف أسفله قريبا منه. قال وعرفة كلها موقف، أي مكان من عرفة إلا بطن أورنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن أورنة، فهي ليست من الحرم ولا من عرفة اللي هو مقدمة المسجد كما ذكرنا. قال ووقفتها هنا يعني على جبل قزح، الجبل الصغير الذي يقابل مسجد المشعر الحرام حاليا. يوجد مسجد في مزدلفة معروف باسم مسجد المشعر الحرام، مزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام، تسمى مزدلفة تسمى جمع، لها أسماء متعددة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الصبح ركب ناقته ثم أتى جبل قزح. جبل قزح هذا الجبل، وصعد الجبل ووقف على هذا الجبل وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع أي مزدلفة. وهذا في الوقوف بعد صلاة الصبح من يوم النحر، يقف في مزدلفة، يعني يجب أن يبيت إن تمكن، وإلا فوقت الوقوف في مزدلفة ممتد من غروب الشمس من يوم النحر، من يوم عرفة، غروب الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الشمس من يوم النحر. الناس دائما تقول المبيت بمزدلفة، والصحيح نقول الوقوف والذكر بمزدلفة، لأن الله قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر. طبعا ده كلام العلماء، طبعا كلمة المبيت، لكن الأدلة تدل على أنه لا يلزمه المبيت، لأنه إذا أدرك مزدلفة بعد الفجر فقد أدرك، لأنه يجزيه أن يكون قبل الفجر بلحظة بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار فقد تم حجه، فدل ذلك على أنه آخر لحظة من الليل قبل طلوع الفجر مباشرة يمكن أن يكون بعرفة، وهذا يؤدي إلى فوات الليل كاملا دون أن يقف، دون أن يبيت بمزدلفة، ولكن بشرط أن يدرك شيئا من ذلك قبل طلوع الشمس، وهو وقت الدفع إلى منى من مزدلفة، ولذلك لا بد أن يدرك شيئا من مزدلفة قبل طلوع الشمس. فإذا صلى الفجر بمزدلفة وقف في أي مكان منها أجزأه ذلك، والله أعلم. فنحن نقول بوجوب أو ركنية الذكر الوقوف المزدلفة والتواجد بها، الوجوب قول الجمهور طبعا، والركنية قول قلة من أهل العلم، بعض الشافعية وأهل الحديث. الوجوب قول الجمهور، نقول بالوجوب لكن مع امتداد الوقت إلى طلوع الشمس، وليس أنه إذا فاته الليل وجب عليه دم، لا، بل إذا طلعت عليه الشمس وجب عليه دم. إذا طلعت عليه الشمس وهو بعرفة زي ما تحصل زحام مثلا فيفوته الوقوف بمزدلفة، الدنيا تفضل الدنيا زحمة ما يلحقوش ولا لحظة بمزدلفة، فهذا يكون عليه دم، والله أعلم. هذا الحديث رواه مسلم، لي وقفتها هنا وجمع كلها. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه قال تعلمون أن عرفة كلها موقف إلا بطن أرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، ويروى هذا المعنى مرفوعا. هو في الموطأ بإسناد صحيح، ووطن محسر هو المكان الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل، ويستحب أن يسرع فيه الإنسان، وهو مكان بين مزدلفة ومنى قدر 150 مترا تقريبا بالعرض، 100 متر تقريبا، 100-150 يعني وزيادة، مسافة قليلة ما بين نهاية مزدلفة إلى بداية منى من جهة المزدلفة. فهذا الوادي هو بطن محسر، أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشي. عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان، واحد الرواة مش متأكد من اسمه أو فقال إن شاء الله يقال له يزيد بن شيبان، قال كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جدا، فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال إني رسول رسول الله إليكم صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. قال أبو عيسى حديث ابن مربع حديث حسن، وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. هذا الحديث أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وإسناده قوي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. إنكم إن إني إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم، المشاعر المعالم، يعني قفوا على الأماكن التي أنتم فيها، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام، أي بقية من شرائع إبراهيم عليه السلام. يريد قفوا بعرفات أينما كنتم، وإن كان خارج الحرم فإن إبراهيم هو الذي جعلها مشعرا ووقف للحاج وموقفا للحاج، وما يفعله قريش من الوقوف بالمزدلفة وترك عرفة شيء أحدثوه من عند أنفسهم ليس من سنة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في من وقف ببطن أرنة، فقال الشافعي لا يجزئه حده، وقال مالك حده صحيح عليه دم. قال ابن عبد البر فيما نقله عنه ابن قدامة أجمع العلماء على أن من وقف به لا يجزئه، وحكي عن مالك أنه يريق دمه دما وحده تاب. فالصحيح قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وارفعوا عن بطن أرنة. قال ومن صدر، أي دفع، أي أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم شاة، على قول أكثر الفقهاء. من وقف بعرفة نهارا لزمه أن يمد الوقوف إلى الليل، لأن يدرك جزءا من الليل ويدفع بعد المغرب، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، فظل واقفا بعرفة إلى أن غربت الشمس. فهذا هو السنة، أن يقف بعد الزوال ويمد الوقوف إلى غروب الشمس ويدفع بعد ذلك. فإذا دفع قبل غروب الشمس فعليه دم وتم حجه، عليه دم واجب لترك هذا النسك الواجب، وهو مد الوقوف إلى الليل، إلى أول الليل. قال وبه قال عطاء، وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. فإن عاد قبل طلوع الفجر سقط عنه الدم عند الشافعي وعند أصحاب الرأي الأسفل. الصحيح إنه لا يلزمه دم إذا عاد وقف بعرفة ليلا، فإنه قد أتى بما عليه. ولو وقف ليلا فقط لم يكن عليه شيء، إذا وقف ليلا بعد غروب الشمس من يوم النحر أجزأه ذلك وليس عليه شيء. باب الجمع بين الظهر والعصر. عن جابر في حجة الإسلام، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع يعني، قال فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة، فخطب الناس الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية، ففرغ من الخطبة وبلال من الأذان، ثم أقام بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، ولكن ليس بهذا اللفظ، هذا اللفظ الذي ذكره ليس في مسلم. في لفظ مسلم فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فورد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي. عشان كده قلنا أنه ركب صلى الله عليه وسلم من نمرة إليه إلى المكان اللي خطب فيه، اللي هو المكان اللي بيخطب فيه الإمام حاليا. قال فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. لذلك لم يثبت خطبتان، وإنما خطب ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، هذا هو الصحيح. قال ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، معظم المشاة، مشاة الحاجة، واستقبل القبلة، ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وهذا الحديث دليل على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، يجمع الأفضل مع الإمام، والأفضل أن يكون الإمام ببطن أرنة، ثم ينتقل بعد ذلك الموقف. ومسافة ما بين بطن أرنة ده من مسجد نمرة ده إلى الموقف إلى الصخرات حوالي 3 كيلومترات تقريبا مسافة يعني. القصواء مشقوقة الأذن، قال أبو زيد هي المقطوعة طرف الأذن، والذكر منها مقصى ومقصوب. على غير قياس، كان القياس أن يقال أقصى مثل عشواء وأعشى، تبقى قصواء وأقصى. قال الإمام هذا الجمع، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة بعد الدفع من عرفة متفق عليه بين العلماء مع إمام الحاج لمن جاء من مسافة القصر. ولذلك بنقول النقل ده ينقله غير واحد، خلافا للأفاضل العلماء المعاصرين الذين يقولون لو أتى مزدلفة في وقت المغرب جمع في وقت المغرب. الأكثر أهل العلم أو كل يعني لا أعلم أحدا يقول بالجمع في وقت المغرب، بل إذا وصل المزدلفة قبل العشاء انتظر حتى يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جمع تأخير. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يقول بأنه يصلي متى وصل حتى لو وصل في وقت المغرب. هذا النقل الاتفاق يقول الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة متفق عليه بين العلماء، لذلك نحن نقول ينتظر حتى يصلي في وقت العشاء. وغير واحد نقل هذا الاتفاق في الحقيقة، لأنه جمع تأخير. قال ولو ترك رجل الجمع وصلى كل صلاة في وقتها المعهود جاز عند أكثر الفقهاء، واتباع السنة أفضل. وقال الثوري وأصحاب الرأي إن صلى المغرب قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة، وجوزوا أن يصلي الظهر العصر كل صلاة في وقتها مع الكراهية ولم يوجبوا الإعادة. واختلف أهل العلم في جواز هذا الجمع لأهل مكة ولمن جاء أقل من مسافة القصر، على اختلافهم في مسافة القصر، واختلفوا في جوازه لمن صلى وحده ولم يشهد الصلاة مع الإمام. أما القصر فيجوز لمن جاء من مسافة القصر، ولا يجوز لأهل مكة، ولا لمن جاء من أقل من مسافة القصر عند أكثر أهل العلم. بل إذا كان الإمام مسافرا وسلم من ثنتين يسلم معه المسافرون، ويقوم أهل مكة فيتمون لأنفسهم. أين هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان بالقطع معه من أهل مكة، وما ترك مدة يدركون فيها، إنما أذن فأقام ثم أقام فصلى لي العصر، فكيف يقال أنهم أتموا صلاتهم؟ ولم يأمر أحدا من أهل مكة بالإتمام، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في هذا الموقف دليل على أن هذا مشروع. إما لأن من مكة إلى عرفة سفر كما هو قول طوائف من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، وده الصحيح أن من مكة إلى عرفة مسافة سفر 27 كيلومتر، أكثر هي ثلاثة فراسخ، هي أكثر من فرسخ وهو مسافة القصر خارج البلد. فمن هنا نقول أن أهل مكة يقصرون ويجمعون. وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. هذا الذي نقول به إذا كان في مكة، وأما إذا خرج بهم إلى عرفة فمن أين لكم بذلك. أهل مكة إذا كانوا بمكة فلا شك أن الإمام إذا صلى قصرا أتمهم أربعا. حديث لا يصلي المغرب والعشاء في عرفة أي مكان، لا بد أن يصلي في الوقت. إن تأخر في عرفات ولم يصل مزدلفة إلى قرب نصف الليل صلى المغرب والعشاء في عرفات، الوقت مقدم على المكان. قال وإليه ذهب عطاء ومجاهد وهو قول الزهري بن جريج والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وجوز بعضهم القصر لأهل مكة وغيرهم مع الإمام وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة، وده الصحيح. ولو وافق يوم عرفة يوم الجمعة أو أيام منى فلا يصلون بها الجمعة إنما يصلون الظهر، على قول الذين يجبون عليهم يعني الإتمام أربعا هم يقيمون فيجب أن يصلوا جمعة، فماذا يصنعون؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قطعا يوم عرفة كان يومه جمعة ومع ذلك ما صلى جمعة. طب عرفوا منين وصلاه ظهر وصلاه جمعة؟ مش خطب، لأنه صلى سرا صلى الله عليه وسلم، والصحابة أعلم بذلك. كل قول هذا أستغفر. نعم، حبل المشاة، مجتمع المشاة، جماعة المشاة.